بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق باليوم الآخر وما سيكون في ذلك اليوم العظيم. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح الجنة فتفتح له، تعرض للشفاعات التي تكون له صلى الله عليه وسلم، فذكر رحمه الله تعالى قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. شفاعة وما يتعلق بالشفاعة هي نوع من السمعيات، يعني موقوفة على السماع، على النقل، أنه يتعلق باليوم الآخر، كما هو الشأن في الصراط والحوض والصحف والتطاير ونحو ذلك، لما يثبت فيه ما جاء به النص، وما لم يرد حينئذ الأصل فيه ماذا؟ أصل فيه التوقف حتى يدل الدليل على أو الدليل الخاص على ذلك. وإنما مجال العقل كما ذكرنا مرارا هو الاستنباط بحسب، ثم النظر فيما قد يكون في ظاهره التعارض. ولذلك قرب فيما سبق أن من المسائل الغيبية قد يقع فيها نزاع بين أهل العلم، كذلك قلنا مسألة الحوض قبل الصراط أو بعده فيها قولان لأهل العلم، كيف اختلفوا المسألة العقدية؟ نقول الأصول لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في ماذا؟ قد يقع في مسائل فرعية عقدية وهي مردها إلى العلم. وسبب الخلاف هو أن النص ليس بصريح فيه في ذاك المقام، بمعنى أنه يحتاج إلى استنباط وإلى نظر وإلى تدبر وتأمل. وإذا كان في ظاهره شيء من التعارض حينئذ لابد من الجمع أولا، فإن لم يتمكن الناظر أو المجتهد من الجمع حينئذ قدم أحد النصين على الآخر. والأصل فيه ماذا؟ هو الجمع. وإن كان هذه الأحكام وإن كان هذه الغيبيات أو هذه الأخبار لا يدخلها النسخ، إنما النسخ يتعلق بماذا؟ بالأحكام العملية. وأما الأمور الخبرية كهذه فهذه لا يدخلها نصا، ولذلك من النادر جدا بل قد لا يوجد مثال لتقديم نص على نص، وإنما ينظر فيه في الجمع. إذن مراد هنا أن الشفاعة نوع من السمعيات، فمردها إلى الدليل الشرعي الخاص، فما جاء به الدليل حينئذ أثبتناه، وإلا توقفنا وقلنا العلم عند الله تعالى. شفاعة في اللغة مشتقة من الشفع، وهي ضد الوتر. قال ابن فارس: الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين. إذن الشفاعة فيها ماذا؟ فيها مقارنة بين شيئين. قال: من ذلك الشفع خلاف الوتر. الوتر بفتح الواو يقال فيه الوتر. الوتر والوتر، والوتر هذه لغة أهل الحجاز، والوتر لغة بني تميم. من ذلك الشفع خلاف الوتر، تقول: كان فردا فشفعته، يعني ضممت نفسك إليه، فصار ماذا؟ صار شفعا، كان فردا أو كان فردا فشفعته. وفي القاموس الشفع خلاف الوتر وهو الزوج، وقد شفعه كمنعه، شفع منع، يشفع يمنع، يعني يكون بفتح العين في الماضي وفي المضارع، فهي مشتقة من الشفع كما ذكرنا، فهي مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له، شافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له، من شفع يشفع بفتح العين شفاعة والمصدر، فهو شافع وشفيع، يعني اسم الفاعل يأتي على وزن الشافع ويأتي على وزن شفيع، وعندنا المشفع والمشفع، المشفع هذا بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة، والمشفع بفتح الفاء الذي تقبل شفاعته، إذا فرق بين المشفع وبين المشفع، المشفع الذي يقبل الشفاعة والمشفع هو الذي تقبل شفاعته. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والشفاعة مصدر من قول الرجل شفع لي فلان إلى فلان شفاعة، مصدر شفع لي فلان إلى فلان شفاعة، وهو طلبه إليه في قضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع شفيع وشافع لأنه ثنى المستشفع به فصار له شفعا، مستشفع به صار معه، ضم سؤاله إلى سؤاله، يكون فردا فيطلب حاجته من زيد، حينئذ صار ماذا؟ هذا الشافع، ضم سؤاله إلى سؤالي أو سؤالي إلى سؤاله، حينئذ صار ماذا؟ صار شفيعا، صار شفيعا. قال: لأنه ثنى المستشفع به فصار له شفعا، فكان ذو الحاجة قبل استشفاعه به في حاجته فردا، يعني صاحب السؤال الذي طلب، صاحب الحاجة كان فردا، فصار صاحبه له فيها شافعا، حينئذ صار شفيعا لهم، وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة. قال: ولذلك سمي الشفيع في الدار وفي الأرض شفيعا ليصير البائع به شفعا. إذن فيه معنى ماذا؟ فيه معنى ضم السؤال إلى سؤال الغير، كان فردا ثم سأل له طلب حاجة منه فضم سؤاله إلى سؤال الفرد السابق فصار له ماذا؟ صار له شفيعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير: قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال رحمه الله تعالى في معرض كلامه على الآية: والشافع الذي يعين غيره. إذا ليس الطالب هو الشافع، من الشافع؟ الذي طلب منه، ليس هو يكون فردا ثم يطلب حاجته من زيد، فزيد هو الذي يعتبر شافعا لذلك الفرد. إذن قال الشافع الذي يعين غيره، فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا، يعني الطالب. ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة في الآية السابقة بإعانة المؤمنين على الجهاد، وهي ماذا؟ إعانة، صار لهم ماذا؟ شفيعا. والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين كما ذكر ذلك ابن الجرير. إذا فيه ماذا؟ فيه معنى الإعانة. ولذلك فسر بعضهم الشفاعة بأنها طلب ما فيه منفعة أو ما فيه مضرة، ما طلب ما فيه منفعة أو طلب ما فيه مضرة. هنا إعانة المؤمنين على الكفار فيه معنى الشفاعة، إعانة الكفار على المؤمنين فيه معنى الشفاعة، إلا أن الأول شفاعة حسنة وهو إعانة المؤمنين على الكفار، والثاني شفاعة سيئة لأنه إعانة الكفار على المؤمنين. قال: كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان. وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد. فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه، والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء عليهم، لأن بالدعاء صار ماذا؟ صار معينا للمؤمنين، وبالدعاء على الكافرين، وبالدعاء عليهم صار ماذا؟ ها، صار معينا للكافرين، حينئذ فيه معنى الإعانة. قال فسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، إذا فيه معنى الإعانة من جهة الخير. وفسرت الشفاعة السيئة بالدعاء عليهم، لأنه فيه إعانة للكافرين على المؤمنين. قال وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين. ثم قال وكل هذا صحيح، يعني جميع الأقوال التي وردت في تفسير الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة كله صحيح. لماذا؟ لأن القدر المشترك هنا ما هو؟ الإعانة. الإعانة على الخير فهي شفاعة حسنة، والإعانة على الشر شفاعة سيئة. إذن القدر المشترك، ثم الصور تختلف، ولذلك عممها الباري جل وعلا، قال الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة نكرة من سياق الشرط فتعم. حينئذ كل صورة ذكرها المفسرون في داخلة في النص، بناء على أن طريقة السلف في التفسير إنما يذكرون فردا وأحادا من أفراد وأحاد اللفظ، لا يورد في غالب ما ينقل عن السلف، لا يذكرون تفسير اللفظ بعينه مطابقة من كل وجه، لأن هذا لا يمكن، لأن القرآن أصول وقواعد عامة، هو صالح لكل زمان ومكان، والشريعة قواعد كلية وأصول جامعة، حينئذ من المحال أن تفسر به بنص أو بفرد واحد يكون في ذلك الزمان الذي نبعد عنه ما نبعد. حينئذ طريقة السلف هي أنهم يذكرون أفرادا، ولذلك فسرت الشفاعة الحسنة بعدة صور لا تنافي بينها، وفسرت الشفاعة السيئة بعدة صور لا تنافي بينها، وكل ذلك يسمى الاختلاف، اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. وكل تفسير للسلف هو من هذا القبيل، حينئذ نقول اللفظ يحمل أو يحتمل المعاني كلها، أو يحمل اللفظ على جميع تلك المعاني. وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جميع ما ينقل عن السلف، يورد الأقوال ثم يقول وكل هذا صحيح، وهو كذلك وهو صحيح. لماذا؟ لأن القاعدة هي ما أسلفنا ذكرها، أن ما نقل عن السلف إنما يذكرون أحادا وأفرادا من مدلول اللفظ، ولا يقصدون بذلك أن مدلول اللفظ محصور في هذا الفرد، بل هو الفرد والزيادة، ويأتي غيره يذكر فردا آخر غير الذي ذكره ذلك الأول، وهكذا. حينئذ نقول اللفظ له مدلولات، يذكر بعضهم بعض هذا المعنى وآخر يذكر معنى آخر. قال وكل هذا صحيح، فالشافع زوج المشفوع له، فالشافع زوج المشفوع له، إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى، وإما أن يعينه على إثم وعدوان، هذا هو الضابط. لأنه قسم الشفاعة إلى نوعين، حسنة وسيئة. حسنة ما فيه بر وتقوى، ما فيه بر وتقوى، والسيئة ما فيه إثم وعدوان. ثم تحت البر والتقوى أصناف لا تعد ولا تحصى، وكذلك تحت الإثم والعدوان أصناف لا تعد ولا تحصى، لأن تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف نوع البر وكذلك باختلاف نوع الإثم. قال إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى، وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بهذه الآية مبينا معنى الشفاعة. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال، الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع. وبعضهم قال الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وهو كذلك لا ينافي ما ذكره ابن فارس من أنه يدل على مقارنة الشيئين، إذا فيه طلب وفيه وسيلة. وقيل هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، هذا إذا أريد به المعنى الخاص الذي هو معنى هنا، حينئذ تفسر به بالمعنى الخاص، لأن لها معنى عام ولها معنى خاص. المقام هنا مقام شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء والصديقين ونحوهم، حينئذ هي متعلقة بالسؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وهذا على جهة الخصوص قد يتعلق بالشفاعة في أهل الكبائر في أن لا يدخلوا النار، أو في من دخل منهم النار أن يخرج منها. وعرف بعضهم بقوله سؤال الخير للغير، وهو كذلك إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير شفاعة، لكن هذه الشفاعة الحسنة، لأنه قال سؤال الخير للغير، إذن هي شفاعة ماذا؟ شفاعة حسنة، ولم يتعرض للشفاعة السيئة، لأنه في هذا المقام جميع الشفاعات شفاعات حسنة، شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كلها شفاعات حسنة، حينئذ فيها ماذا؟ فيها سؤال الخير للغير. والشفاعة ثابتة تواترت الأدلة في إثباتها، تواترت الأدلة في إثباتها، فهي مجمع عليها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك من اتبعه من سلف هذه الأمة، لم يحصل خلاف بين السلف في بعض منها، لا في أصلها ولا في أنواعها، وإن اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بها، هل هي عامة أم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هي في الجملة من حيث الأنواع مجمع عليها. ثم من حيث المتعلق، هل هي متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم تشمله وغيره، هذا قد يقع في بعضها نزاع، حينئذ الشفاعة من هذه حيثية منها ما هو متفق عليه بأنه مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مجمع عليه بأنها مما يسوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، وبعضها مختلف فيه وأما ذكر من يذكر بأن من الشفاعة من نازع فيه كالمعتزلة والخوارج وقال الشفاعة لنوعين متفق عليه مختلف فيه، هذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأن فيه اعتبارا لأقوال أهل البدع، وهذا دائما نذكره بأنه لا يجوز ذكر أقوال أهل البدع على أنه مؤثر في إيجاد القول أو في إثبات المنازع، وإنما يذكر قول أهل البدع بيانا لمخالفتهم للنص الشرعي فقط، يعني يوجد من الأمة من يسمى بالمعتزلة مثلا أو الخوارج نازعوا في هذه المسألة، أما في إثباتها فلا ينبغي أن يقال فيه خلاف، والشفاعة متفق عليها ومنها ما اختلف فيه فأنكر الخوارج وأنكر، هذا تقسيم باطل، هذا تقسيم محدث وبدعة، لا يجوز الحديث في مسائل العقيدة في جميع أبوابها على هذا النحو. تنبه لهذا، كل مخالف مبتدع سواء كان ذا طائفة أم على جهة الخصوص فقوله مردود عليه ولا اعتبار به البتة، ولا يلتفت إليه، وليس عندنا خلاف في المسألة، وإنما يذكر بعض أهل العلم بناء على ما قد يقال بأنه في الأصل هو علم مستقل، هو علم الملل والنحل، حينئذ هذا الأصل فيه أنه علم مستقل، فدرجه في باب المعتقد في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، ولذلك لا يعرف في سلف هذه الأمة أنهم كانوا يعرضون عقيدة أهل السنة والجماعة مع ذكر أقوال المخالف، هذا لا وجود له البت، إنما جاء متأخرا، قد يقال بأنه في مقام الرد لا إشكال فيه، أما في مقام تقرير معتقد أهل السنة والجماعة حينئذ نقول عاصر فيه أن يذكر قول أهل السنة والجماعة ويبين أنه إجماع ولا يلتفت إلى المخالف البتة، وإنما يقال أهل البدع على كذا وكذا ولا يذكر كأنه فقه مقارن، ليس عندنا في باب المعتقد عقيدة مقارنة كما هو شأنه في الفقه المقارن. نعم هناك يذكر قيل في المسألة ثلاثة أقوال، ذهب أبو حنيفة لكذا وخالفه الشافعي لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن المسألة مقابلة للاجتهاد. وأما باب المعتقد فليس عندنا قال أبو حنيفة ولا الشافعي ولا غيره، وليس عندنا عقيدة للسنة والجماعة وعقيدة الخوارج أو الأشاعرة أو المعتزلة، وإنما نذكر عقيدة للسنة والجماعة فحسب. هذا الذي ينبغي أن يصار إليه طالب العلم، إنما يتمكن أولا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يعرفها من حيث التصور، لأنه قد يقع عنده ماذا؟ قد يقع عنده نوع فساد في التصور، وقد يقع عنده فساد في معرفة دليل هذه المسألة، ما الدليل عليها، ثم ما وجه الاستدلال، يعتني بهذا. ثم أقوال أهل السلف، أما أقوال السلف من جهة ذكر المسائل على جهة الإفراد، قال أحمد كذا وقال الأوزاعي كذا وسفيان إلى آخره، ثم إذا ضبط ذلك حينئذ يأتي إلى الملل والنحل فينظر فيها. لكن جرى أهل العلم عند تقرير المتون وشرح المنظومات النحوية يذكرون المسائل على جهة الخصوص، بمعنى أنه يذكر أقوال أهل السنة وقد يذكر أقوال أهل البدعة، وهذا ليس على جادة السلف. ونحن قد نذكر في الوسطية، واشترطنا من أول أننا لا نذكر أقوال البدع إلا ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إشارة إليه، كما سيأتي في هذا الباب، وكذلك في باب الإيمان به بالقدر، لأنه ذكر أو أشار إلى الفرق المخالفة. حينئذ نقول الأصل في هذا الباب أنه يذكر قول أهل السنة والجماعة، فنقول إجماع السلف على إثبات الشفاعات بجميع أنواعها، ولم يخالف أحد من السلف في ذلك البتة. فإن قيل خالف المعتزلة وخالف الخوارج، قلنا لا عبرة بهم ولا التفات إلى رأيهم، ورأيه مردود عليه ويضرب به عرض الحائط إلى آخره. لماذا؟ لأنه بدعة وضلالة في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن إذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، لماذا نقبله ونذكره في باب معتقد السنة الجماعة؟ هو مردود باطل، يعني لا أثر له ولا صحة له. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الشفاعات بجميع أنواعها لا خلاف فيها بين السلف البتة. ومن ذلك الحديث الدال على ذلك إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والحديث في صحيح مسلم كما ذكرنا، لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي. إذا قال شفاعة لأمتي، ثم بين وقت الشفاعة وهو ماذا؟ يوم القيامة. يوم هنا منصوب على الظرفية، يعني في يوم القيامة. إذن هذه الشفاعة ليست في الدنيا، لأنه قال شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفاعة لأمتي أي الأمتين؟ الإجابة، أين محل الشفاعة، في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. ولذلك لا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما يسأل الباري جل وعلا أن يشفع نبيه فيه، هذا الذي يكون أصلا. حينئذ قوله يوم القيامة هذا ظرف، يعني منصوب على الظرفية، شفاعة لأمتي في يوم القيامة. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. شاهد في قوله شفاعة لأمتي يوم القيامة، هو كاللفظ السابق، زاد هنا أهل الشفاعة من هم؟ الموحدون. ولذلك قلنا أمة الإجابة، يعني أشبه ما يكون بالمخصص أو المؤكد لقوله صلى الله عليه وسلم لأمتي، بأن المراد بهذه الأمة أمة الإجابة، وهم الموحدون المسلمون ولو كانوا أصحاب ذنوبه. ولذلك قال فهي، أي شفاعة نائلة وحاصلة إن شاء الله، هذا من باب التحقيق، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والحديث في الصحيحين، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأول مشفع. أول شافع يعني أسبق، وأول مشفع يعني أسبق، إذ الأول يأتي بمعنى الأسبق. وأنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من نار. وروى البيهقي حديث: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. فهو أمر مقطوع به في الشرع من إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أمة الإجابة، وأن محل تلك الشفاعة إنما يكون في يوم القيامة. فيجب الإيمان بها واعتقاد مضمونها، يعني ما دلت عليه تلك اللفظة من معنى الشفاعة ما المراد به. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين وغيرهم بقيودها على حسب ما جاءت بذلك الأدلة، وتواترت الأحاديث في إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم. فمنها ما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يستوي غير النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذا فيه نفي لماذا؟ نفي للشفيع، حينئذ قد يكون متعارضا في ظاهره مع ما سبق. والله تعالى نفى في هذه الآية الشفيع، وعرفنا أن الشفيع اسم فاعل لشفع، فحينئذ نقول الشفيع والشافع كل منهما اسم فاعل. فإذا كان كذلك فنفاه الله عز وجل، لا وجود لشفيع يومئذ يطاع، يعني يسمع لهم. وقوله سبحانه: لا يقبل منها شفاعة، نكرة في سياق النفي فتعم، حينئذ فيه نفي للشفاعة. الجواب حينئذ نقول: كل آية جاء فيها نفي الشفاعة فالمراد به ماذا؟ ما يتعلق به بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث السابق: فهي نائلة إن شاء الله من مات ممن لا يشرك بالله شيئا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: ماذا؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ودل ذلك على أن محل الشفاعة وأهل الشفاعة هم المسلمون الموحدون، من عداهم من الكفار فليست نائلة لأحد منهم البتة، إلا ما جاء تخصيصه فيما يتعلق به بعمه أبي طالب. حينئذ نقول: كل نص كالآية السابقة لا يقبل منها شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالمراد به ماذا؟ بيان أن الكفار ليسوا من أهل الشفاعة. حينئذ النفي هنا ليس متعلقا بكل أحد يشمل المؤمن والكافر، وإنما المراد به ماذا؟ مراد به الكافر. فإن الآيات المذكورة مخصوصة بالكفار، يعني لا يدخل فيها المؤمنون، وهذا هو الأصل، لأن الشفاعة في الكتاب والسنة جاءت مثبتة وجاءت منفية. كذلك بالاستقراء تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي لأهل التوحيد بشرطها الرضا عن الشافع والمشفوع إلى آخره. ثانيا الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، وهي ما تعلق به المشركون بآلهتهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا حقيقة الشفاعة وهي منفية. باستقراء وتتبع النصوص، نصوص الوحيين دل على تقسيم الشفاعة. فحيث نفيت الشفاعة فالمراد بها ماذا؟ شفاعة شركية والمتعلقة كذلك بالكفار. وحيث أثبتت الشفاعة فالمراد بها الشفاعة بشروطها التي ذكرها. ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم، يعني في الآيتين السابقتين، أن الخطاب إنما هو مع الكفار، فنفى الله تعالى عنهم الشفاعة. وأيضا الشفاعة المذكورة في القرآن بالاستقراء والتتبع تقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك، كل نص جاء في القرآن نفى فيه الشفاعة فهي شفاعة الشافعين في الكفار المشركين فهي منفية كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الخطاب للكفار. وقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله: عما يشركون. فنفى وقوع شفاعة هؤلاء وأخبر أنها شرك بقوله عما يشركون، فبين أن هذا النوع من الشفاعة هو الشرك بعينه. فهذه شفاعة منفية باطلة، وهي ما يتعلق به المشركون في معبوداتهم من دون الله تعالى، حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله تعالى ولا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها القرآن وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالصة لأهل الإخلاص لا تشمل من سواهم. أهل الإخلاص ليس المراد به من لم يقع في ذنب ومعصية، بل كل مخلص ولو كان مسلما ولو كان موحدا، بل كل مخلص ولو كان مذنبا من أصحاب الكبائر ومات على ذلك. فشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها باري جل وعلا بأمرين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، ليس كل شافع هكذا إنما لابد من الإذن. ثانيا رضاه عن المشفوع له، أن يرضى عن المشفوع له، يرضى عن قوله واعتقاده وعمله بأن يكون من أهل الإخلاص، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ليس لأحد أن يشفع عنده عند الله تعالى إلا بإذنه، وذلك لعظمته وكبريائه، إلا بإذنه أي بأمره وإعلامه بأنه راض بذلك. وقوله بإذنه فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى أن الشفاعة ليست مستحيلة بل هي جائزة، لأنه قسم في هذه الآية الشفاعة إلى قسمين: شفاعة بإذنه يقابلها ماذا؟ شفاعة ليست بإذنه. إذا دل على أن الشفاعة ممكنة وجائزة وليست مستحيلة، لكن لابد من القيد، وهي أن تكون ماذا؟ أن تكون بإذنه، وفيه إثبات الشفاعة لكن بشرط الإذن. والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني والشرعي، الإذن الكوني والشرعي، إذ لا يقع في الكون إلا ما أراده الله عز وجل، فلابد من أن يأذن لذلك. ثانيا الإذن الشرعي، وهو أن الشافع لابد أن يكون ممن رضي الله تعالى عنه عن قوله وعمله، وكذلك المشفوع له لابد أن يرضى الله تعالى عن قوله وعمله، حينئذ تعلق الإذن به بالنوعين الكوني والشرعي. كذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن إذا لابد من الإذن. قال: ويرضى، يعني يرضى عن الشافع والمشفوع، يرضى ماذا؟ قوله وعمله. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الآية. إذن هذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ على أن الشفاعة المثبتة ليست مطلقة، بل لابد من قيد، وهو الرضا أو الإذن عن الإذن في الشفاعة، وثانيا الرضا عن الشافع والمشفوع. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني من أتى بهذا اللفظ وهو لا إله إلا الله مع اعتقاد ما دلت عليه، وليس المراد مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لابد من ماذا؟ من القول والمعنى، إذ كل لفظ أو حكم قيد أو علق على القول فالمراد به ماذا؟ ما يشمل النوعين، لأن اللفظ أو القول هو اللفظ الدال على معنى. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم بشيء على شيء وكان ذلك الشيء هو القول، لابد من اجتماع الأمرين، أن يقول ماذا؟ لا إله إلا الله باللفظ، ثم هذا اللفظ له معنى، أين محل المعنى؟ القلب، فلابد أن يعتقد. وذكر شرطا واحدا من شروط لا إله إلا الله، وهو قول خالصا من قلبه، يعني لا يشرك بالله شيئا، وهو مضمون لا إله إلا الله. قال المصنف: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، هي أكثر من ذلك، وإنما ذكر ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أو ما اشتهر ذكره عند أهل السنة والجماعة. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليهم. قوله وله صلى الله عليه وسلم، له اللام هنا محتملة أنها للاختصاص ويحتمل أنها للاستحقاق، وكلاهما متقاربان، يعني المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص وكان مستحقا لثلاث أنواع من الشفاعات. إذن اللام هنا للاستحقاق، لأن الشفاعة محض فضل من الله عز وجل، فهو لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. لله أي ملكا، والله عز وجل يملك جميع أنواع الشفاعات، ولذلك لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يأذن الله تعالى له في الشفاعة. لماذا؟ لكونه لا يملك الشفاعة، وإنما يملكها من؟ الله عز وجل. إذن قل لله الشفاعة جميعا، جميعا هذا توكيد للشفاعة، فدل على أن الشفاعة هنا أنواع، ال دخلت على شفاعة الذي هو مصدر، والمفرد إذا دخلت عليه ال ولم تكن عهدية كان من صيغ العموم، كانت من صيغ أو الطفل الذين، الطفل مثل شفاعة. حينئذ قل لله الشفاعة أي أنواع الشفاعة جميعا، دل على أن الشفاعة هنا أنواع وليست بنوع واحد، فهي ملك لله وحده كما دل عليه هذا النص القرآني. أو اللام للاختصاص، فهو مختص بها صلى الله عليه وسلم. وقوله ثلاث شفاعات لا مفهوم للعدد كما ذكرنا، هي أكثر من ثلاث، حينئذ مفهوم العدد هنا غير معتبر، فليس له مفهوم. وجمعه شفاعات باعتبار تعددها أو باعتبار تنوعها، أنواع أو تعدد باعتبار الأحاد. إذن شفاعات هي باعتبار الأحاد فهي متعددة. الشفاعة الأولى وهي العظمى خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي المقام المحمود، شفاعة العظمى. قال: الشفاعة الأولى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، يعني لأجل ماذا؟ لأجل حسابهم ويراحون من الموقف، من أجل أن يستريحوا من الموقف، كما سيأتي أن أهل الموقف قد تعبوا حينذاك، حينئذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم بعد أن يتراجع الأنبياء. إذن شفاعة الأولى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وإنما هي لأجل حسابهم ويراحوا من الموقف بعد أن يتدافعها الأنبياء، أصحاب الشرائع يتدافعها، يعني كل واحد منهم يدفعها عن نفسه، يعني يعتذر ويرده عن نفسه. وهذا سببه مع أنه من الإمكان أن يأتي الناس في ذلك اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كذلك، لكن أراد الله تعالى أن يبين فضل محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه على سائر الأنبياء، حينئذ يؤتى إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى إلى آخره من أجل ماذا؟ ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فدل ذلك على أنه أفضل من غيره من الأنبياء. إذن بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع، نقول فيه إظهار فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. قال: بعد أن يتدافعها الأنبياء وأصحاب الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها، فوردت من حديث أبي بكر الصديق وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وسلمان وغيرهم، وهي المرادة بقول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، شفاعة العظمى.

جزم المؤلف رحمه الله تعالى بأن آدم نبي وهو كذلك، وهو كذلك، لأن الله تعالى أوحى إليه بشرع أمره ونهاه. وعرفنا أن أول إنسان في الوجود هو آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل فأمره ونهاه، كذلك أسكن لا تأكل. وهل الشرع إلا أمر نهي؟ لا. من أين أو ما الطريق في إيصال الأمر والنهي؟ هو الوحي. إذن أوحي إليه، هذا المراد، فأوحى الله تعالى إليه بشرع أمره ونهى. وروى ابن حبان في صحيحه أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم، فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليه، وأما أول الرسل فنوح عليه السلام، كما هو صريح في حديث الشفاعة السابق، أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. وظاهر القرآن كما في قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كذلك قوله لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إذن الحديث نص صريح، وأما الآيتان وكل منهما محتملة لمعنيين، فنخص أحد المعنيين بالنص السابق، لأنه قد يقال ماذا هنا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ومعلوم أن آدم نبي قبله، لا يلزم من ذلك ماذا أن يكون المراد به الرسالة. قل لا، المراد به هنا النبيين أي المرسلين بدليل النص السابق، وإن احتمل فنخص به بالمعنى السابق. قوله وأما الشفاعة الثانية، إذن الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يستريحوا من ذلك الغم والكرب. قوله أما الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعات الثلاث التي عن المصنف بذكرها، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما ذكرناه في حديث الصور السابق، أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني شفاعتهم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع في الجنة. وأشار القرآن إلى هذه الشفاعة، قال الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، دل ذلك على أنهم لن يأتوا إلا والأبواب مفتحة، وهو صريح فيما رواه مسلم من حديث حذيفة، وكذلك من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني تقرب، وأزلفت الجنة يعني قربت، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، وذكر الحديث وفيه فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له الحديث. إذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين في أن يدخلوا الجنة، فيشفع أولا في فصل القضاء، ثم يشفع ثانيا في المؤمنين أن يدخلوا الجنة. وقوله فيشفع في أهل الجنة، لأن الله تعالى جعلهم من أهل الجنة منذ خلق أرواحهم، فيشفع في أهل الجنة، حكم بكونهم ماذا من أهل الجنة بناء على ماذا؟ على العلم الأزلي. كذلك أما خلق الله عز وجل الخلق وقال هؤلاء للجنة فهم من أهل الجنة، وهؤلاء للنار فهم من أهل النار، إذن باعتبار ماذا؟ الواقع المطابق للعلم الأزلي السابق. ولذلك قال فيشفع في أهل الجنة، متى يكونون أهل الجنة؟ إذا دخلوا الجنة، وحكم عليهم بكونهم أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة. إذن قوله فيشفع في أهل الجنة لأن الله تعالى جعله من أهل الجنة منذ خلق أرواحهم، وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، وظهر علمه السابق فيهم، فيظهر أهل الجنة من أهل النار، فيظهر هو الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار، ويشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. إذن الشفاعة الثانية ماذا؟ أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المؤمنين الجنة، يعني أن يؤذن لهم فتفتح لهم أبواب الجنة فيدخلوها، وهذا نص صريح في السنة النبوية، ويشير إليه قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الواو هنا، هذه الواو زيدت للدلالة على ماذا؟ على أن ثم حدث، وهو حتى إذا جاءوها إذن وفتحت، لم تفتح ابتداء بمجيئهم، لأن فتحت ليس جوابا للمجيء، إذا جاءوها فتحت إذن صار الفتح جوابا لإذا، بمعنى أنه بمجرد المجيء حصل الفتح ولم يكن ثم شفاعة. لكن لا، دلت الواو هنا على أن ثم حدثا، بينته السنة، اللفظ هذا لا يدل عليه، وإنما بينته السنة، وهو ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا، لكرامتهم على الله تعالى والتقدير، حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة، بدليل قوله جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، هذا تفسير للنص الذي معنا. قوله مصنف رحمه تعالى: وهاتان الشفاعتان خاصتان له. هاتان الشفاعتان شفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في دخول الجنة المؤمنين خاصتان له صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتذر عنهما آدم وأولو العزم من الرسل. قوله: أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأولى والثانية فقط. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، يعني كتب عليه أنه من أهل النار لأنه فعل أهل النار، حينئذ استحق النار أو لا، هذا الأصل. فإذا كان كذلك حينئذ نقول يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصنف ألا يدخل النار، ثم صنف آخر استحق فدخل، أليس كذلك؟ استحق فدخل، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج من النار. إذن هاتان صورتان، فالشفاعة الثالثة لها صورتان: أن يشفع في من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها، ويشفع عليه الصلاة والسلام في من دخل النار في أن يخرج منها، وهذه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الصورتين، بل غيره مثله عليه الصلاة والسلام. قال: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم فيخرجون منها. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة أهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الشفاعة الثالثة يشفع في من استحق النار، أي من عصاة المؤمنين، في من استحق النار، كافر استحق النار، لكن علمنا من أول البحث ماذا؟ أن الكفار المشركين لا نصيب لهم من الشفاعة البتة، حينئذ لا يرد هنا يقول في من استحق النار الكافر استحق النار، قل لا، وضعنا أساس من بداية الموضوع والبحث أن الشفاعة إنما تتعلق بالمسلمين فحسب، بالموحدين، وأما الكافر المشرك فلا نصيب له من الشفاعة البتة. إذن أي من عصاة المؤمن، وهذه لها صورتان كما ذكر المصنف: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. استحق النار، هذا يؤيد البحث الذي ذكرناه في أصول الفقه في تعريف الواجب، قلنا ما يعاقبه، لأن النظر في ماذا؟ فيما رتبه الشارع، يعفو أو لا يعفو لا بحث لنا فيه بت، هذا يدل عليه كذلك، يعني يرجح ما ذكرناه من ذلك البحث. ماذا؟ أننا إذا عرفنا الواجب أنه عوقب تاركه نقول هذا هو الأصل، أنه يعاقب، ولذلك الباري جل وعلا رتب العقوبة رتب العقوبة والجزاء على ترك الواجب وفعل المحرم، فنحكم عليه بما ظهر. أما كونه في الآخر يعذب لو يعذب، قل لا، هذا ليس لنا فيه بحث البتة. كونه يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، إذن استحق النار بماذا؟ بالنص السابق، بماذا؟ بترك الواجب أو بالوقوع في المحرم. إذن البحث على على وجهه. إذن هذه شفاعة لها صورتان كما ذكر المصنف، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. أما قوله فيشفع في من دخلها أن يخرج منها، فالأحاديث في هذا كثيرة جدا بل متواترة. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أمة الإجابة، يعني الذين ماتوا على التوحيد. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه عن عدة من الصحابة. وفي الصحيحين من حديث أنس وفيه: فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هذه شفاعة تتكرر 4 مرات. شفاعة هذه التي هي إخراج طائفة من أهل الكبائر من النار، يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات على هذا النص. وأما قوله فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، هذا النوع قد تواردت عليه أقوال أهل العلم. الصورة الأولى قلنا الأحاديث، هنا نقول أقوال أهل العلم. قال ابن القيم: هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وهو شفاعة أن يشفع في قوم استحقوا النار ألا يدخلوا النار. قول ابن القيم لم أقف، يعني ليس عنده نص، مع أنه ذكرها لكن لم يقف على نص يدل على ذلك، وإنما ذكرها لأن من أئمة السنة من ذكرها، قال ابن القيم: هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون، فلم أظفر فيه بنص. انظر الأدب منه رحمه الله تعالى، قال لم أظفر بنص، وقال لم أقف، ولم يقل ليس عليه دليل، صحيح؟ لأن من أئمة السنة من ذكرها، فالأدب حينئذ ماذا؟ قد يكون وقف على حديث لم تقل، قل لم أقف، لم أظفر إلى آخره، ولا تقل ليس عليه نص، ليس عليه نص، معناه ماذا؟ أحط بما بما عندك وما ليس عندك، وبما عند من شيوخك ومن عند السلف، هذا محال. حينئذ تقول لم أظفر بدليل، لم أقف على دليل، ولا تقول ليس عليه دليل، لا يدل عليه دليل، هذا من الغرور، لا ينبغي، خاصة إذا قال به أئمة السنة. أما إذا لم يقول لا إشكال، أمر واضح، لكن إذا قال به أئمة السنة وقد توارد عليه أقوال أهل العلم في إثبات هذا النوع، حينئذ تقول لم أظفر بدليل. والحديث السابق وهو قول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه الواسطية. قال يمكن أن يستدل يعني كالتنكيت على ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يظفر بدليل، قل الحديث السابق عام، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر، أهل الكبائر على مرتبتين، قد يكون ماذا؟ دخلوا النار، وقد لا يكون كذلك. إذن الشفاعة هنا جاءت من اللفظ العام، ممكن أو لا؟ يمكن أن نستدل بهذا الحديث على إثبات الشفاعة في قوم استحقوا النار وهم أهل الكبائر ولم يدخلوها، لأن قول شفاعتي لأهل الكبائر، وأهل الكبائر قد يكونون قد دخلوا الجنة، قد يكون دخلوا النار، وقد لا يكونون قد دخلوا النار، حينئذ شمل النوعين. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يمكن أن يستدل به على هذا النوع، حيث أثبت الشفاعة لأهل الكبائر، واللفظ عام فيشمل من استحق النار ممن دخل أو لم يدخل. وأيضا زاده الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى شرحه: قد تستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك ألا يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين الحديث، لكن هذا فيه نظر من حيث ماذا؟ الشفاعة قلنا يوم يوم القيامة، وهذه الصلاة والدعاء في الدنيا. إذا فرق بين مسألتين. وهذه أو هذا النوع من شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، جزم القاضي ابن السبكي بعدم اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، يعني هذا النوع بصورتيه، وتردد النووي في ذلك. قال السبكي: لأنه لم يرد نص صحيح بثبوت الاختصاص ولا بنفيه، وجزم السيوطي بأنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والمصنفون ذهب إلى أنها ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع الثالث بصورتيه، هل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فيه نزاع، منهم من أثبت ومنهم من نفى، والمصنف في ظهر كلامي على أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه شفاعة في الدنيا، يعني في الحديث الذي ذكرناه سابقا، كما في قول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وسدل بعض بحديث شفاعة الكبائر من أمة فهو عام، كما ذكرناه سابقا. إذن هذا النوع كما ذكرنا أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وهذه شفاعة، يعني النوع الثالث، له للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر، يعني باقي النبيين والصديقين وغيرهم. إذن فيه ماذا؟ فيه تعميم، وهذا هو ظاهر السنة والعلم عند الله، أنها عامة ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر هنا بمعنى باقي وجميع، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما روى ابن ماجه وكذلك الحافظ أبو يعلى في حديث عثمان: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث، وهذا واضح بين ماذا؟ شفعت الملائكة، الملائكة غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس بخصائصه. وشفع النبيون، هذا جمع، وشفع المؤمنون، إذا ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأنواع الأربعة، يعني على جهة التفصيل في النوع الثالث، وهي أربعة، يعني هي على جهة الإجمال 3، عند التفصيل 4. وزاد في شرح الطحاوية كغيره وتبع ابن قيم وغيره 4 أنواع أخرى، فيكون الجميع حينئذ كم؟ 8. يكون الجميع 8 بالأربعة التي ذكرها المصنف. الخامس أو النوع الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. يشفع في المؤمنين ليدخلوا الجنة، أليس كذلك؟ وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يشفع بعد أن يدخلوا الجنة درجات، يشفع في بعضهم أن يرفع الله عز وجل في ثوابه ودرجاته، وهو شفاعته. شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم، وهذه مما لم ينازع فيه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. ومعلوم درجته ماذا؟ بعد أن يدخل الجنة، إذن هو قابل أن يرفع بماذا؟ بالدعاء الحديث. وهذه استشكلها ابن قيم أيضا، وجوز النووي اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، وجزم في موضع آخر بالاختصاص، يعني موضع جوز الاختصاص ولم يمنع المشاركة، وموضع آخر له جزم بالاختصاص. السادس، النوع السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وهؤلاء هم أهل الأعراف على أحد التفسيرين، ولم يذكروا لها دليل، وإنما ذكروها كذا مطلقة. النوع السابع: شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بما في الصحيحين من حديث عكاشة بن محصن حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومر معنا في الحديث حديث الصورة السابق. وهذه خاصة به أيضا صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض النووي، وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص، وتبعه الحافظ بن حجر فقال: فإن الاختصاص إنما يثبت بالدليل ولا دليل، وجزم السيوطي به بالاختصاص. الثامن: شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابهم. وهنا ابن أبي العز عمم هذا النوع حيث عبر بقوله الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، هذه ليست عامة، يعني ظاهر عبارته التعميم، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، ومثل به بأبي طالب، وهذا قد لا يستقيم من حيث النص. لماذا؟ لأن الكافر الأصل عدم شفاعة إلا ما دل الدليل على خصوصه، وجاء النص بأبي طالب فقط في التخفيف، أما التعميم في شأن الكفار هذا لم يرد فيه نص البتة. إذن نقول هنا الثامن: شفاعات صلى الله عليه وسلم في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عنه يعني عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب فحسب، فقد ثبت في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح، ضحضاح بفتحتين، قيل ما رق من الماء على وجه الأرض، ما يكون رقيقا قليلا على الماء على وجه الأرض، فهو ماء قريب القعر. وقول في ضحضاح من نار أي شيء قليل كضحضاح الماء، وهو ما يبقى منه على وجه الأرض، في تشبيه القلة بالقلة، يعني ارتفاع النار يكون قليلا كارتفاع الماء عن الأرض، حينئذ لا قعر له، وهو كذلك الشأن في النار. قال: فإن قيل إن أبا طالب مات كافرا وقد قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعه شفاعة الشافعين، فأجاب بعض العلماء بقوله: إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج. صحيح، شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، والمقصود في الآية أنها لا تنفعهم في الإخراج من النار، الإخراج من النار. وإن كان ظاهر النص تعميم بمعنى أنه لا إخراج ولا تخفيف، حينئذ لا إخراج ولا تخفيف، لا تخفيف هذا جاء له تخصيص وهو ما دل عليه النص، وإلا النصوص الدالة على نفي الشفاعة على الكفار عامة في التخفيف وفي الإخراج، فلا يخفف عنهم بشفاعة في النار ولا يخرجون منها من باب أولى وأحرى، لكن جاء النص بماذا؟ بتخصيص أبي طالب في التخفيف فحسب دون الإخراج. إذن هذا ما يتعلق بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ثمانية أنواع على جهة التفصيل. ذكر السفاريني في لوامع الأنوار في ذكر الأعمال الموجبة لشفاعة، يعني المثبتة لشفاعته صلى الله عليه وسلم، قال: أخرج البخاري، يعني الشفاعة لها أسباب، ما هي أسبابها؟ أعظم ما جاء فيه ماذا؟ التوحيد، أعظم ما جاء وهو أهم شيء نذكر هو التوحيد. قال: أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. إذن التوحيد ولا إله إلا الله أعظم سبب لإثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل موحد فهو أهل للشفاعة، ولذلك جاء في الحديث: سافي نائلة إن شاء الله كل من مات لا يشرك بالله شيئا. وأخرج أيضا عن جابر رضي الله عنه من قال: حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. يعني إجابة النداء ثم ذكر هذا الدعاء من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج مسلم نحوه من حديث ابن عمرو

خالدا مخلدا في النار فلا يخرج من النار. إذن لا يصلح أن يكون هذا العموم السند لنفي الأعمال التي ترتب على تركها الكفر والخلود في النار كترك الصلاة، فلا يستدل به على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن الله تعالى قال لم يعملوا خيرا قط، إذا لم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوم من آخره، يقول لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأن هذا نص خاص وهذا لفظ عام، لم يعملوا خيرا قط، ولذلك لم يعملوا خيرا قط حتى التوحيد، لو أردنا على لفظه على ظاهره حتى التوحيد لم يقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك أخرجه من النار. إذن بعض من لم يوحد أخرجه الله تعالى من النار، هذا مخالف للإجماع، فنخص النص بماذا؟ بالإجماع. فإذا والنصوص كذلك، فإذا خصصناه بالتوحيد خصصناه بالصلاة ولا إشكال بذلك، أي ليس لهم عمل إلا التوحيد وما اقتضاه التوحيد من دخول الأعمال الظاهرة في مسمى التوحيد. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر كتاب كشف الشبهات قال فائدة عظيمة غلط فيها كثير من الناس، وهي أن التوحيد علم وعمل، ليس التوحيد علم فقط، توحيد ماذا؟ علم وعمل، لا بد أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، فإذا لم يعمل لم يكتفى بالعلم، فلا يكتفى بالعلم عن العمل ولا يكتفى بالعمل عن العلم، لا بد من اجتماع الأمرين. ولذلك قال أئمة السنة الإيمان قول وعمل، والتوحيد مرادف للإيمان عند الإطلاق، هما سيان بمعنى واحد. قول بل بفضله ورحمته، بل الانتقال يفيد أن دخول الجنة والنجاة من النار بفضله سبحانه ورحمته لا بمجرد العمل، وهو كذلك يعني في من دخلها ومن لم ومن كان في النار ثم خرج منها، حينئذ دخوله الجنة بفضل الله تعالى وخروجه من النار بفضل الله تعالى لا بمجرد العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، يعني الباء المنفية هنا باء الثمن، وليس المراد بسبب عمله، لأن الله تعالى جعل الجنة ماذا؟ مسببا، فلابد لها من ماذا؟ من سبب، فجميع الأعمال التي يتقرب بها العبد لرب جل وعلا هي سبب لدخول الجنة، إذن لابد من السبب، والجنة مسبب، والنار أفعال الموبقات والمنهيات هذه سبب في دخول النار، إذن هي مسبب، إذن الجنة لها أسباب والنار لها أسباب، لكن هنا المراد به المقابلة أو ما يسمى بباء الثمن، يعني يكون الجنة دخول الجنة مكافأة لعملك العظيم، قل لا عملك لو ترك لما قبله الله عز وجل لما فيه ما فيه، وهو قليل بالنسبة إلى رضوان الله تعالى الذي هو أعظم نعيم أهل الجنة. ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، الحديث وإنما العمل سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، يعني بسبب ما كانوا يعملون، والله سبحانه هو خالق السبب والمسبب، فرجع الكل إلى محض فضله وإحسانه ورحمته. قوله ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فضل أي زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها، يعني يبقى ماذا؟ لسعة الجنة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى ماذا؟ يبقى فضل، يعني مكان ليس فيه أهل، فينشئ الله يعني يخلق الله عز وجل أقواما يدخلهم الجنة، لئلا يبقى ماذا؟ لئلا يبقى فضل ليس فيه أحد من أهل الجنة. ويبقى في الجنة فضل أي زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها، وذلك لسعتها والعظيمة، فإنها كما وصفها في كتابه عرضها كعرض السماء والأرض. قول فينشئ الله أي يخلق ويحدث ويوجد سبحانه أقواما فيدخلهم الجنة، الله أعلم بعددهم، أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، يعني يجتمع بعضها إلى بعض فلا يبقى فيها مكان، فحينئذ لا ينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم النار لماذا؟ لأن المواضع التي كانت فيها سعى زوى بعضها إلى بعض، فلم يبقى مكان إلا لأهلها. قال: وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. في لفظ مسلم: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشأ للنار من يشاء فيلقى فيها، فتقول هل من مزيد؟ فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده، يعني لا ينشئ الله خلقا للنار، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله، كما قال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، الآيتين. إذن ما يكون سببا في دخول الجنة وكذلك في دخول النار هو أعمال العباد، إن خيرا فالجنة هي المسبب، إن شرا ولم يعفى عنه فالنار هي المسبب. المنفي: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله، مراد به باء المقابلة، وقول مصنف: أصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب العقاب الجنة والنار، يأتي بحثه غدا إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.